إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، جرت عادة المسلمين أن الصيام عندهم هو الإمساك عن المفطرات، عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذه عادة الناس في الصيام، وهذا سببه الإلف، فألف الناس هذا الأمر، وهذا راجع إلى عدم استشعار العبادة. فلا بد للإنسان أن يستشعر العبادة التي يقوم بها، ولذلك فقدنا حقيقة الصيام، لأن الصيام له حقيقة، وهذه الحقيقة لا تتجلى في مجرد الإمساك عن الشرب وعن الطعام وعن الجماع فحسب، لا، وإلا ما كانت الغاية من قوله تعالى لعلكم تتقون: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انتبه يا عبد الله، لعلكم تتقون، هذا هو المراد من الصيام. وقد مر معنا ما في القرآن الكريم، ما في القرآن الكريم لعل هذه إذا جاءت لعل، وهذا من باب التدبر في القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا الشهر شهر القرآن، فتدبر القرآن يا عبد الله لعلكم تتقون. قلنا كل لعل في القرآن الكريم فعليك أن تلزم ما قبلها ما بعدها، تلزم عفوا ما قبلها إذا أردت ما بعدها. إيش معنى الكلام هذا؟ في مجرد قبل القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول لعلكم تتقون، لعلكم تتذكرون، لعلكم تتفكرون. كلما جاءت لعل وجاءت بعدها أمر فالزم ما قبل العلة، معناه قيل هذا الشيء قبل من لعلة باش توصل لما بعد لعلة. كذلك في الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، معناه أنك إذا أردت التقوى وتحصيل التقوى ومعرفة حقيقة الصيام عليك إلزام الصيام. إلزام الصيام بترك الطعام والشراب والجماع فحسب؟ الجواب لا، وألف لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث يبين لنا صلوات ربي وسلامه عليه معنى الحقيقي للصيام. إذا كنت يا عبد الله قد تركت المباح، الأكل والشرب مباح، وتركه في وقت من الأوقات لأمر الله. أليس الأكل والشرب مباح؟ طيب المعاصي والذنوب أليست محرمة عليك طيلة السنة؟ من بشر المعاصي والذنوب كده في وقت من الأوقات أنت محرم عليك أن ترتكب المعاصي والذنوب في طيلة السنة، وتركت المباح في شهر، أليس من باب أولى أن تترك المعاصي والذنوب في هذا الشهر؟ أليس من باب أولى وقد منعت نفسك من المباح، منعت نفسك من المباح لأمر الله، فامتثل أمر الله في هذا الشهر. الذنوب تتعاظم يا عباد الله في هذا الشهر، كما أن الحسنات تتعاظم في هذا الشهر المبارك. فإذا تعلقتم تتقون، إذا أمسكت عن الحلال، أمسكت عن الأكل، أمسكت عن الشرب، فأمسك جوارحك عن معصية الله. هذا هو حقيقة الصيام يا عبد الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، من أسمع يا عبد الله، أسمع جيدا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أعيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. أليس في هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة الصيام؟ أي أن ليس الصيام هو ترك الطعام والشراب فقط طيلة اليوم، لا، بل عليك أن تمتنع عن كل ما يغضب الله، عن كل معصية حرمها الله. فإذا عندك البصر وعندك السمع وعندك اللسان، انتبه يا عبد الله، والقلب أيضا واليد والرجل، فكلها لا بد أن تمتنع وأن تمسكها عن معصية الله، فلا تنظر إلى ما حرم الله ولا تستمع إلى ما حرم الله ولا تمشي ولا تبطش يدك فيما حرم الله ولا تمشي يدك، قد يقول كيف تبطش يدي، لا تعطي في الحرام ولا تأخذ في الحرام ولا توقع عن الحرام، تبي يا عبد الله، ولا توقع على الحرام، ورجلك أيضا لا تمشي إلى الحرام، لا تمشي إلى الحرام، فلا بد أن تمسكها كما أمسكت نفسك عن الشراب وعن الأكل. انتبه يا عبد الله، هذا حقيقة الصيام، وإذا حقيقته تتجلى. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الأروع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذا الشهر؟ أين نحن؟ أين نحن؟ صيامنا، يومنا، كله في النوم، إلا من رحم ربك وخليل المهم. يومنا في شهر رمضان، بل في المسلسلات والأفلام وسماع الموسيقى وإلى غير ذلك. أأنت صائم؟ صائم عن ماذا؟ صائم عن ماذا يا عبد الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في هذا الشهر أكثر مما يجتهد في غيره صلوات ربي وسلامه عليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا في هذا الشهر بالذات؟ ها؟ لعظم هذا الشهر. فاغتنم، الله جل وعلا يجعل لنا محطات، محطات يا عبد الله لنغتنم فيها. فإذا ذهبت عنك محطة أعقبها الله جل وعلا بمحطة أخرى، لعلك تستدرك، لعلك ترجع، وهذا من رحمة الله بنا، رحمة الله لعباده. فأنت أين يا عبد الله؟ إلى متى تنتظر المحطات؟ قد تعاجلك المنية، يعاجلك الموت، انتهت المحطات. تقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة، ربي ارجعوني، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا. الآن يا عبد الله اغتنم الآن، استدرك ما دام الروح، ما دامت الروح لا زالت في جسدك لازلت تتنفس، فاغتنم واغتنم واحمد الله جل وعلا أن أدرك هذا الشهر المبارك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إذن للصيام معاني، للصيام حقائق لا بد من امتثالها، ولا تكفينا فيها جمعة واحدة، وخصوصا في هذا الحر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا وأن يتقبل منا الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن ما لا يدرك جله لا يدرك كله، ما لا يدرك كله لا يدرك جله، ولذلك نشير حسب الاستطاعة، بدلها أول التقوى. انتبه يا عبد الله، فهذا الشهر من الأمور المعاني الحقيقية للصيام. حقيقة الصيام هو لزوم الطاعة، لزوم الطاعة. لماذا لزوم الطاعة في هذا الشهر بالذات؟ لأنك تعود نفسك على ذلك، لأنك عندما تصوم تنقص عندك شهوة، تنقص عندك الشهوة، وإذا نقصت عندك الشهوة قل أثر الشيطان عليك، قل أثر الشيطان عليك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. معنى وجاء معنى وقاية، يقين من الوقوع في الرذيلة، الصيام. فإذا قلت شهوة الإنسان قل أثر الشيطان عليه، وبرحمة الله سبحانه وتعالى أن تصفد الشياطين، مرضة الشياطين هي التي تصفد، ليس كل الشياطين، مرضة الشياطين تصفد في هذا الشهر. فإذا عليك أن إذا تستقيم في هذا الشهر، لأن هذا الشهر بمثابة المولد للسنة، عقيدة المولد هي الطاقة، أسم الطاقة هي الكهرباء، ألا طاقة الإيمان. هذا الشهر مولد للطاقة الإيمانية بالنسبة للسنة كلها. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، قال لعلكم تتقون. لماذا أهمية في هذا الشهر بالذات؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثاني عبد الله مولد، نعم. إذا فاستغل لما تضعف الشهوة يضعف أثر الشيطان عليك، فإذا عليك أن تستغل أوقاتك في طاعة الله. معناه في قراءة القرآن، في التسبيح، في التكبير، في التهليل، في التحميد، في الصلاة، في الصلاة. إذا اغتنم يا عبد الله فتعود نفسك على الطاعة، تعود نفسك على الطاعة، وهذا من حقيقة الصيام. كذلك من حقيقة الصيام، وأختم به إن شاء الله تعالى تخفيفا على إخواننا، ومن حقيقة الصيام، بل من أكبر الركائز في حقيقة الصيام، هي التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي، ما التكافل الاجتماعي؟ عندما تصاب، عندما تمتنع بالآخر عن الأكل والشرب وأنت تستطيع، فإنك بذلك عليك أن تحس بمن؟ بالفقراء والمساكين والمحرومين. تبي عبد الله من حقيقة الصيام ومن آدابه ومن تهذيبه للنفس أنك تتذكر إخوانا لك لا يجدون طيلة السنة، ليس في هذا الشهر الذي تمتنع مؤخر، يعني لوقت محدد ومؤقت، لا، وإنما لطيلة السنة يجدون صعوبة أعجزهم الفقر وأبقعهم المسكنة فلم يجدوا شيئا فهم محرومون. فعندما لا بد أن تحس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. أجود الناس صلوات ربي وسلامه عليه في كل سنة، وأجود ما يكون في رمضان. لماذا أجود ما يكون في رمضان؟ ما هو هذا الإحساس؟ ما هذا الغاية من العبادة؟ عباد الله، هذه الغاية، هذه هي التربية من أجل العبادة. إن لم تحس ولم تؤدي بك التربية إلى تهديد النفس إلى الوصول إلى هذه المعاني السامية، فعليك أن تجدد أمرك. نعم، أن تجدد أمرك. إذا فعليك أن تنتبه للفقراء والمساكين، تنتبه لهذا الشهر المبارك. ويكفي فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في إفطار الصائم؟ أليس له أجر الصائم لا ينقص من أجره شيء؟ لا ينقص من أجره شيء. إذا فبادر يا عبد الله، بادر يا عبد الله، والتفت إلى من هم بجوارك من الفقراء والمساكين والمحرومين والأرامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلوا على صراط الحقيقة كما أمر به ذلك الله، إذ يقول عز من قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وضل الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. سلامة الملك محمد السالم المصير مصر المؤزرة، اللهم كله عون ونصيرا، اللهم أهدي به تأييد، اللهم أهدي له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم أهدي الحق حقا وارزقه اتباعه، وأهدي الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، اللهم احفظه في ولي عهده مولاي الحسن ولسائر أسرته الشريفة، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يحققون حقيقة الصيام برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.